لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القضية السابعة التواصل الاجتماعي، وده ميدان الدعوة، هذا هو ميدان الدعوة، التواصل الاجتماعي. أنت لا بد أن تكون رجلا مجتمعيا، رجل اجتماعي. فالمسلم لا يعيش منعزلا عن مجتمعي، مخاصما مجافية الأفراد مجتمعي، ولكنها تواصل مع مجتمع أفرادي. العلمي أننا جميعا تجمعنا رحم واحد، فالناس جميعا لآدم، وآدم عليه السلام خلق من تراب. وكذلك لا يتعامل مع أفراد مجتمع بتعالي واستعلاء، ولكنه يتعامل معهم بمودة ومحبة، تواضع علمي ويقيني أن الأفضلية عند خالق سموات الأرض تكون بما وقر في القلب من إيمان وتقوى. ولذلك كان من أهم الأخلاق والسمات التي تتربى عليها المسلم الإحسان، إحسان أولا في أداء العبادة ربي، والإحسان أيضا مع الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. يبقى احنا كلنا بتجمعنا رحم واحد، ادي بداية الخلقة. آدم عليه السلام خلق من تراب، ثم خلق الله عز وجل منه زوجة، ثم كان التناكح بقى من الذكر والأنثى حتى كانت هذه البشرية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. احنا بنعود إلى أب واحد ونعود إلى أم واحدة، يبقى بتجمعنا رحم، يبقى في رحم ما بيننا اهو، يبقى فين التواصل؟ طيب هنا يبقى التواصل الاجتماعي اللي هو ميدان الدعوة، انك انت لا تنعزل ابدا عن مجتمعك، كن متواصلا مع المجتمع، تنخرط مع الناس، مع عدم ترك هيئة المسلم في السمت الذي يضع عليه في السكينة والوقار. يبقى نقول لك اختلط مع الناس. يعني احنا بينا قبل ذلك ابن عون رحمه الله قال ثلاث يحبون نفس الاخواني، هذه السنة تعلموها يسألوا عنها، وهذا القرآن يفهموه يسأل عنه، وأن يدعو الناس إلا من خير. خالط الناس بس إيه في الخيرات، كان في إساءات أو غير ذلك يبقى أنت هتبتعد، لكن ده ما يمنعش أنك أنت رجل مجتمعي، يبقى تتواصل مع الناس، لأن لنا مهمة، لنا مسؤولية أن احنا في دعوة الخلق دي ربنا سبحانه وتعالى، تعريف الناس بربنا سبحانه وتعالى، وإلا كيف يكون أمر وعنف النهي عن المنكر إلا تخالط الناس. فلذلك كان من أهم السمات الإحسان، تحسن في أداء العبادة، تحسن أيضا في معاملة الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى أنت برضه كنت بتخلط الناس كده، اعرف إن المنزل والمكانة تنال بطاعة الله بتقوى، يعني ليس بحسب ولا نسب ولا جاه ولا سلطان ولا مكانة اجتماعية ولا غير ذلك ولا قبيلة ولا عشيرة، ولا دي كلها كان فيها انتفاع في الدنيا، لكن حقيقة التمييز أو حقيقة وصول الإنسان للمرتبة والكرامة هيكون عن طريق ما وقر في نفسه وقلبه من إيمان وتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قدير. دي بتخلي نظرة الإنسان لأفراد المجتمع يبقى ما تخلوش نوع يتعالى عليهم، قد يكون اللي انت بتنظره ده هو افضل منك عند ربك سبحانه وتعالى. له خبيئة من عمل انا لا اعلمها، يعني له خبيئة من عمل انا لا اعلمها، يبقى هذه خبيئة. يكون هذا العبد قد تقبل الله عز وجل منه العمل، انه تقبل الله من المتقين. فلذلك يبقى عدم يعني استطاعت الانسان ينفذ الى الداخل ويرى هذا الامر تخليك ان انت تنظر ان كل واحد يبقى أفضل منك، عمرك ما هتنظر بنظرة فيها تعالي. شوف بقى مجتمع نظرة بتاعته أفراده بينظرون إلى بعضهم البعض إزاي، يبقى كل واحد بينظر إن إيه أن غيره يكون أفضل منه عند ربي، لأمر وقر في نفسي لا أعلمه، أن يكون لها خبيئة من عمل لا نعلمها. فآدي بقى ما فيش في المجتمع لا استطالة ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا تدبر ولا شحناء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما دام مجتمعه المجتمع يبقى الإحسان، الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى جميع الخلق، ده مظهر الإحسان أهو، صورة من الصور. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الأقارب أهو واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، ادي رفيق، ادي رفيق الانسان مثلا في السفر، ادي الجار القريب او حتى لو نكن من اقارب الانسان، وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ما هو ده المجتمع الكون من الناس دي. فشوف الاحسان الى هذا المجموع، التواصل الاجتماعي، وازاي يكون دي من العبوديه لله سبحانه وتعالى. وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. فاما اليتيمه فلا تقر، اما السائل فلا تنهر. فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. ارايت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ايات كثيره جدا في كتاب ربك بيتكلم على العمل الاجتماعي واهميه العمل الاجتماعي، اهميته. نقول العمل الاجتماعي اللي انت بتتواصل بقى مع الفقراء والمساكين واليتامى، وهذا العمل الاجتماعي. اقرا كده، اقرا القران من اوله الى اخره، وحاول تركز كده على الايات التي تتكلم عن العمل الاجتماعي، تجدها ايات كثيره جدا في الصور المدنيه والصور المكيه. مش الصور المدنيه فقط ولا في الصور المكيه فقط، في المدني والمكي، يعني في المدني والمكي، اللي ابراز اهميه العمل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي. وهتجد يعني في يعني في الصور في سوره البقره، تجد سوره ال عمران، سوره النساء، سوره المائده، سوره الانفال، سوره التوبه، تجد الكلام عن هذه الاصناف. وده المجتمع يكون منهم الاهتمام بيهم، يعني اهتمام. احنا برضك لما انسان يكون في يكفر كفاره الظهار، فيها طعام مثلا منها 60 مسكين، تواصله طب كفاره الحنس في يمينه، فيها برضك ايه اطعام مساكين، وهكذا. ان ارتكب محظورا فيها فديه مثلا في الحج او العمره، فيها منها اطعام مساكين. دايما كده هتجد الايات بتتكلم على التواصل الاجتماعي، وكذلك ازاله حاجه هؤلاء من اهل من الضعفاء والمساكين واليتامى. اقرا كده، ارجع تاني واقرا القران، هتجد الكلام عن العمل الاجتماعي. ساعات الانسان كده بنرى العمل الاجتماعي ده يعني متراجع في المرتبه. طب انظر بقى اهتمام القران بيه، انظر اهتمام القران. يعني احنا لما بنقرا ايه البر، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر امام الله ومن امن الله واليوم الاخر وملائكته وكتبه ورسله. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ومن امن بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية بتتكلم اهو، ما يسألونك ماذا ينفقون، كلام عن النفقة، ثم يكون التوجيه إلى فقراء المساكين. إنما صدقات الفقراء والمساكين، كلام على الزكاة. هنجد كلام كثير جدا عن العمل الاجتماعي لأهميته، عشان المجتمع يبقى مجتمع مترابط متلاحم، كيان واحد، جسد واحد. اقرأ كده، ارجع تاني واقرأ، هتجد يعني كم الآيات التي تتكلم عن العمل الاجتماعي، وبالتالي بتكلم عن التواصل الاجتماعي. يقول ربنا سبحانه إنما المؤمنون إخوة. المحافظة بقى على جدار الاجتماع، على الكيان بتاعنا، اللحمة الواحدة، النسيج الواحد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئكم الظالمون. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى المحافظة على الجدار الاجتماعي بتاعنا، على الكيان، على الجسد، على نقول متانة العلاقات فيما بيننا. وبالتالي كل قادح ممكن يحدث نوع من أنواع التصدع في البنيان يبقى نهى عنه الإسلام، نهى عنه، نهى عن الغيبة، ونهى عن نميمة، نهى عن التجسس تبع العورات، نهى عن اتباع إساءة الظن بإخوانك من المسلمين، نهى برضك عن التنابز والألقاب، نهى عن السخرية، الانتقاص، ولا تصعر قدك للناس، نهى عن ذلك الأمر، عشان يظل مجتمع كده طاهر نظيف، مجتمع متين في العلاقات، في الترابط، جدار اجتماعي قوي وما فيش مجال أبدا للتصدع أو التشقق في ذلك الجدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، تشميه العاطس، اجابه الدعوه، عياده المريض، اتباع الجنازه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي رسول الله؟ قال: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمت، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. كل هذه الحقوق من شانها أن تنشئ ترابطا اجتماعيا بين المسلمين. متى أدينا هذه الحقوق التي أوجب الإسلام على المسلم اتجاه إخوانه من المسلمين؟ مما يكون لها الأثر البالغ في تقوية الروابط الاجتماعية. يبقى الإسلام بيعلمنا إزاي ننشئ روابط اجتماعية ما بيننا، إزاي يبقى في متانة في الجدار، إزاي ننشئ عن طريق عبادات أوجبها علينا الإسلام. ودي حقوق أصبحت عليك كمسلم لإخوانك المسلمين. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، تشميت العاطس، دي كلها عبادات، إجابة الدعوة، عيادة المريض، اتباع الجنائز. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، حق عليك، وإذا دعاك فأجبه، إذا دعا الإنسان ويت عرس فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، يجب عيادة المريض، وإذا مات فاتبعهم. كل هذه الحقوق من شأنها أن تنشئ ترابطا اجتماعيا بين المسلمين. متى أدينا هذه الحقوق؟ دي حقوق، دي عبوديات. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي خصال الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ ساعة مع الله لمن عرفت ومن لم تعرف. يبقى الطريق للجنة بإفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، زي الجهاد يعني، قال كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر ويصوم فلا يفطر. يبقى مواصل الليل بقيام والنهار بصيام، أو ده الساعة الأرملة والمسكين، مسعى بس على حاجة هؤلاء، على إزالة عوز هؤلاء واحتياجات هؤلاء من الضعفاء. فالإسلام دعانا المعونة الحقيقية الفعالة للمحتاجين والضعفاء والمساكين بكل ما نستطيع، مما يقوي هذا الترابط بين أفراد المجتمع جعله كنسيج واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، مما يزيد الدغائن أو الأحقاد من صدور المسلمين. وقال: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل مسلم أن يدعو القاف فوق ثلاث. فالمطلوب المحافظة على الأخوة الإيمانية، هذا الترابط القوي حبل المتين، مع إبعاد كل ما يضعفه أو يهدمه أو يصدع بنيانه، ليظل بنيانا اجتماعيا قويا ومتينا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لهذا الكيان الاجتماعي في قوة روابطه وتواصل هذا الكيان: المؤمن المؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حدث بهذا الحديث كان يشبك بين أصابعه، تداخل كده الأصابع زي البنيان كده، زي الجدار. شوف البنا لما بيبني بيرص الحجر ازاي، شوف يبقى حجر متداخل عشان يبقى البنيان قوي. المؤمن المؤمن كالبنيان، شوف بقى البنيان الجدار، انت بتشوف البنا هو بيبني، شوفه بيبني ازاي، هو التداخل بتاعه كده، يشد بعضه بعضا، وبالتالي يبقى ايه التداخل، وكان يشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم مثل مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. ادي القيم بتاعتنا احنا نتعامل من خلالها، احنا كمسلمين لنا قيم، لنا قيم، مفيش مجال ابدا للعداوه والبغضاء، مفيش مجال، ولكن القيم اللي نتعامل بها هي الموده، الرحمه، العطف، الرفق، اللين، الإحسان، الإخاء، التآزر، التكافل، التضامن، كل دي القيم اللي احنا نتعامل بها في المجتمع. كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. فيه أيضا بس روح الأخوة في نفوس المؤمنين حتى نكون شعور بالغربة والجفاء، فكان حديث بمصطلح الأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يبقى نقول له هو أخوة إيمانية مش أخوة الناس. قال: يوم أحدكم حتى يحب لأخيه، اللي هو المحل الإيمانية، ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه، ولا يخطو على خطبة أخيه. يعني دي كلها ممكن تجلب الأحقاد والضغائن، وممكن تبقى من عوامل الهدم وتصدع البنيان. يبقى لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسهم على سهم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، مما عمق شعور بجسد الواحد واللحمة الواحدة ويزيل الضغائن والأحقاد، بل ونمي الشعور العميق بالسعي لإسعاد إخواني دون أن يضن عليهم بشيء. يبقى ده التواصل الاجتماعي، وده ميدان الدعوة، الترابط مع المجتمع. لازم يكون لك أداء، لابد يكون لك أداء، أنت مش عايش منعزل كده، ولا أنك أنت بمخاصم لأفراد المجتمع. أنت في مجتمع، في مجتمع، حتى لسبب، حتى في المجتمع المصغر بتاعه، مع الأسرة دي مجتمع مصغر، البيئة اللي أنت عايش فيها مجتمع، المسجد ده مجتمع أيضا، تمارس فيه كل هذه الأمور وهذه التواصلات كما بيانت الآيات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت القضية السابعة. القضية الثامنة، القصة والمثل وأثارهما في التربية. القصة والمثل وأثارهما في التربية، ودي من المواد الدعوية الهامة لشخصك وأيضا في دعوة الخلق. في القصة بنجد فيها يعني فوائد أو دروس مستفادة، في عبر وعظات. لا تمر عليك القصة أو المثل إلا وقد استفدنا استفادة فعلا من خلال عرض القصة. ليس الغرض في عرض القصة في الأمثلة هنا إن أنا هستخرج الدروس المستفادة من كل قصة، لا، ولكن أنا بنوجه بس العناية القصة وما فيها، حتى لو إحنا وقفنا على عبرة واحدة أو عظة واحدة، هو ده اللي يحبه إحنا، هذه الاستفادة هو. إنما الاستفادة أي قصة ممكن يعني نخرج منها بدروس كثيرة وأيضا عبر كثيرة، مش هو ده الغرض. مش الغرض كما إحنا بيت في الأول كده، يعني الموضوع أنا لا أتناول الموضوع من كل جوانب، ما كانش ده قصدنا، لكن إحنا بنفتح الباب على كل القضايا. فهذه القصة عشان ما تمرش عليك كده، يبقى هذه استفادة رأيناها، ده فيها جملة كبيرة جدا. لما كل ما تقرأ القصة كل ما إيه، ونرجع مثلا للتفسير، هتستخرج فوائد. بس إحنا ما تمرش علينا قصة أقل ما فيها. أي قصة مرت عليك لازم القصة دي كلها بصمة على الواقع بتاعك، لازم يكون في استفادة فعلا استفدناها استفادة حقيقية وكان لها أثر في الترجمة العملية. القصة والمثل أصلاً لا شك أن القصة وسائل الهامة في التربية، وكذلك الأمثال، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بس مين مستفاد بالعبرة دي أو بينتبه للعظة؟ العقلاء، ده كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى القصة كده مش مجرد تسلية أو تسرية مرت علينا، قصة بنحكيها بنقولها، ممكن تقولها على المنبر أو تقولها مثلا في الأسرة أو مع أصحابك أو غير ذلك، وقصة مجرد قصة بحكيها. لا، القصة لازم يكون فيها عبرة وعظة، والكلام صريح جدا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة وعظة لنقول العقلاء. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى الواحد بنقرأ كده زي ما احنا مر علينا، يعني زي كما مر علينا، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد ورد في القرآن قصص عن أحوال الأمم السابقة اللي تكون لنا العبرة والعظة، أو تكون لنا عبرة وعظة فيما حدث معهم، لنحذر أن نسلك مسلك هؤلاء فنصاب بما أصيب به من الخزي والعار. يعني أنا خدت العبرة والعظة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، على إيه؟ آل ثمود، مساكن آل ثمود. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسكم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، يبقى عبرة وعظة، لحذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. الواحد ما بيشوف كده يعني بيرتجف، يعني الحمد لله احنا ما كناش معاهم، الحمد لله. فانت هنا برضك ايه يعني، ماذا نصنع؟ يبقى خذ العبرة، تبكي على ذلك الحال. قال: ثم زجر فأسرع حتى خلفها. ما مشاش بقى واحدة واحدة ببطء كده، يعني يسرع الخطى لأماكن يعذب فيها أهلها. وكذلك ورد الأمثال العديدة المتنوعة في كتاب الله لكي ننتبه إلى مرشدة إليه ومدلت عليه من عبر وعظات. كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من القصص والأمثلة التي تقرب إلينا المفاهيم. ما يكونش همي وأنا بنقرأ القصة يعني أنا قرأت القصة وقرأت أحداثها وانتقل لغيرها، لا، قرأت القصة وأحداثها ما انتقلش إلى غيرها إلا لما أقف فعلا على العبرة والعظة المستفادة، عبرة وعظة مستفادة، وأرى بقى أن أنا أتمثل ذلك في واقع قصة أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضلون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الرسالة في الآخرة هي العبرة والعظة. فقصة هؤلاء أنهم لما تعقدوا أن يمنعوا الحق الذي أوجبه الله عليهم في الثمار والزروع وكان لهم بستان قد أثمر وحان وقت جذاذ اتفقوا على أن يجذوا الثمار مصبحين وقت مبكر قوي يذهبوا إلى بستانين في خفاء دون أن يشعر بهم فقراء ومساكين حتى لا يأخذوا منها شيئا. دي النفس الأمارة بالسوء. وكذلك برضك هنا يعني فعلا مثل الجليس الصالح والجليس السوء لا تصاحب إلا مؤمنا. المؤمن هيعينك فعلا على طاعة الله يذكرك. لو الإنسان كده نفسه أمارة بالسوء يعني بتحدثه كده بأي صورة من صور الانحراف تجد من يرده، تجد من يرد. زي ما احنا هنشوف كده في قصة صاحب الجنتين، الصاحب المؤمن ازاي بينصح وازاي بيعظ وازاي ايضا يعني اراد ان يعود هذا الرجل الى عقله والى رشده. الصاحب المؤمن تجد منه الخيرات. فدول تعاقدوا ان يمنعوا الحق الذي اوجبه الله عليه في الثمار الزرع. وممكن ده كله يكون من تزيين الشيطان وزين لهم الشيطان اعمالهم. يعني كانوا يتأولون كده، طب الفقير ياخد منها ليه؟ ده ما تعبش معانا، لا هي ارضه ولا هو زرع ولا هو حرس ولا هو يعني معانا في جني الثمار، فلماذا ياخذ ذلك الامر؟ الشيطان يزين هذا العمل ويجد طبعا ايه مساغ عند هؤلاء لما تكون نفسه عماره بالسوء. ادي تزيين الشيطان. ما الشيطان يزين الانسان العمل، يعني العمل الباطل كده، يعني انت تراه في صوره ايه؟ صوره حسنه. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا، يعني يرى كده الايه لا ده هو فعلا. ونجد بقى النفوس اماره بالسوء فعلا يقولوا فعلا يعني طب ليه مثل فلان الفقير ده ياخد من الزرع ده ليه وهو ما تعب فيه ولا هو شارك حتى باي مجهود من المجهودات ولا حتى في حمل البذور ولا حمل الثمار ولا جني الثمار ولا حرث الارض ولا سقي الارض ولا غير ذلك. فالشيطان يزين هذا الأمر. فدول تعاقدوا على هذا الأمر وبالتالي فعلا أرادوا أن يصلوا يعني في خفاء حتى لا يشعر بهم أحد من الفقراء حتى لا يعطوه شيئا. فسلط الله على جنتهم عذابا حتى أتى على الزروع والثمار. فلما جاءوا لبستانهم رأوه على ذلك الحال ظنوا أنهم أخطأوا الطريق. وشو ده البستان؟ لأنه ده بالليل كده تركوه خلاص نضجت الثمرة اصدارت ثمرة فاضل بس الجزاز ده سويعات قليلة جدا ويأتون مبكرين ويقومون بمسألة حصد وجني تلك الثمار والزروع. فظنهم أخطأوا لأنهم كانوا قد تركوه وقد اصدارت الثمار ونضجت سيأتونه صباحا فكيف تحول في لحظة واحدة إلى حطام. يبقى عقولهم لا تستوعب حتى إذا أخذ الأرض خرفة وزيّلت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو فجعلناها عصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كان يعني وضعها امبارح غير وضعها النهاردة، وضعها قبلها بساعة غير وضعها الآن. فعلى ذلك كانت حطاما. فلما تيقنوا أنه هو بستانهم. علموا عند ذلك أن عقوبة ذكرهم عدلهم أحسنهم طريقة، ألم أكن لكم لولا تنزهون ربكم وتعرفون قدرة ربكم عليكم، أنكم ظننتم أنكم قادرون عليها، فلما ذكرهم استدركوا ذلك، ولكن بعد فوات الأوان، بعد ما خلص بقى حوالك العطان، وندموا ندما عظيما، ويدعى بعضهم يلوم بعض في أنهم قد تجاوزوا الحدود في حقوق الله وحقوق الخلق، ثم رجعوا ربهم أن يعوضهم خيرا من ذلك، وأعلنوا الرغبة في العودة إلى ربهم والندم عما بدر منهم. ثم يبين الله تعالى إرشاد العباد كذلك العذاب. العذاب الدنيا وقع على من جاء بأسباب العذاب، فسبب الله الشيء الذي بغى وطغى بسببه، ولو تفكرتم لعلمتم أن عذاب الآخرة أشد، فلو علمتم ذلك لاستقمتم على طريق ربكم المستقيم. يبقى اللي جاء بالأسباب يبقى كان إيه السبب، لماذا تحولت إلى حطام بعدما نضجت وازدهرت، يبقى أنهم تعقدوا على منع الحق الذي أوجبه الله عز وجل في زرعهم للفقراء، وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى في زكاة نصيب مقدر معلوم في الأموال، الله عز وجل الذي أعطى المال هو الذي قدر ذلك، وبالتالي هم أرادوا أن يمنعوا ذلك الحق الذي هذه ليست من باب المنة منهم، لما يعطوا الفقير لا وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى في قدر ونصيب مقدر. لكن انظر هذه الصحبة، خلي بالك أنت تفتش في الصحبة، صحبة فعلا تعينك ولا تجاملك، يعني لا تجاملك أبدا ولا تعينك على الشر، لكن تعينك دايما على الخيرات، وإن أخطأ الإنسان تبين له هذا الأمر، كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فرؤية كده يعني زي ما احنا بنقرأ في سورة هود لما ذكر الله عز وجل كيف أخذ الأمم الظالمة المنحرفة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم ذكرا. قصة صاحب الجنتين، وضرب لهم مثلا رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي يرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيه خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ملخص القصة تتكلم عن رجلين أحدهما شاكر ربي ولنعمه والآخر كافر بنعم ربي. تتلخص القصة في حوار دار بينهما كيف كان رجل مؤمن بينصح الآخر يشد إلى حقائق غفل عنها ولكنه أصر على كفر وعناده حتى كانت نهاية هذه القصة كيف نزل العذاب والعقاب على حديقة هذا الرجل حتى هلكت عن آخرة. فهذا الرجل الكافر أعطاه الله عز وجل من نعيم الدنيا ومزهرتها حتى نضجت الثمار فازدهرت وكان يتباهى ويتعالى بذلك على صاحبه المؤمن ويقول له متباهيا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أو أنت بتتعالى بإيه؟ تتعاظم بإيه؟ دي من عطايا رب سبحانه وتعالى، يعني دي من عطايا رب سبحانه وتعالى، فما فيش مجال أبدا. يعني الله عز وجل كما يقول وأنفقوا مما رزقناكم وأعطوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وبالتالي لكن شو بقى التعاظم هذا ماله وعز نفرا لعشيرة لقبيلة لأولاد ممكن يكونوا في مراكز اجتماعية متقدمة متفوقين في الدراسة إلى غير ذلك، فبيتباهى ويتعاظم. ده كله من عطايا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ده ابتلاء وفتنة. يتعامل معها ازاي؟ كيف يتعامل انسان الابتلاء؟ يكون ايه؟ الحسنات والسيئات. يعني وما جعلنا البشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى الخير فتنة، السراء فتنة، والضراء فتنة، الفقر فتنة، والغنى فتنة، المرض فتنة، والصحة فتنة، فتنة بيختبر بها الإنسان. فهذا الرجل شو بقى من شدة بغيه وطغيانه، وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرات. ده أعطاه رب سبحانه وتعالى لك، الله عز وجل الذي أعطاك. يعني هذا ليس بحولك ولا قوتك، ولكن بحوله وقوته. ولولا أن الله تعالى قدر لك ذلك ما كان يصل إليه. لكن شو بقى بغى بإيه وتعالى وتعظم على غيره بإيه واستطلع على بإيه؟ بأعطاه رب سبحانه وتعالى، بدلا من شكر رب سبحانه وتعالى واستعمال ذلك في الطاعات، يبقى نقول أنه يتعالى ويتباهى من خلال هذا الأمر على غيره. بل مشدد بغي طغيان أطمئن إلى دنيا ومعطته هذه البساتين حتى ظن أن الساعة لا تقوم، أي أنه ما كان يؤمن بالبعث، بل من طغيان كان يقول لو افترض وحدث البعث فسأعطى أفضل من هاتين الجنتين، ظنا أن الله ما أعطاه في الدنيا إلا لمنزلتي وكرامتي ومكانتي وأنه مستحق لذلك. يعني أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، ده كلام إيه؟ فهم مغلوطة زي ما مر علينا. ده كلام هو بيظن أن عطاء رب سبحانه وتعالى في الدنيا لأنه مستحق ذلك، ودي علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى عليه، علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى عليه، وإن هو له منزلة وكرامة عند ربه، ولولا ذلك ما أعطاه الله عز وجل. مفاهيم فاسدة، مفاهيم فاسدة بتقود طبعا إلى أعمال فاسدة. فلما ذكروا رجل مؤمن كيف لك أن تكفر بالذي خلقه، بيذكروا من بداية النشأة. يبقى لما الواحد كده بيستطيل أنا هذكره بأصلي، يعني بأصلي. فلذلك انظر الرجل بيفكره إزاي، بيذكره إزاي. قال كيف لك أن تكفر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم خلقك على هذه الصورة الحسنة السوية. يعني نقول شوف الصاحب المؤمن، وشوف برضك هنا المنطق في العرض في النصيحة والإرشاد. يعني بيذكر أول بأصل الخلقة، أنت مخلوق من إيه؟ من تراب، ده الأصل بتاعك. وبعد كده كان التناسل عن طريق إيه؟ الماء المهين، ماء حقير، يعني من ماء مهين يذكره. ثم سواك رجلا، فالله عز وجل الذي أنشأ هذا الإنسان، وبالتالي من طور من بعد طور حتى كان إيه في هذه الصورة، وأعطاه ربنا سبحانه وتعالى. والله أخرجكم ببطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعلكم السمع والأبصار الأفئدة لعلكم تشكرون. كانش لك علم بحاجة. النهارده أنت عارف النصوص من الكتاب أو السنة، طب كانت في النصوص دي لما من بداية المولد كده لا شيء، بداية الولادة كده فين الكلام دوت؟ ما كانش. ولكن الله عز وجل يسر لك أن تكتسب هذه المعرفة. طب إيه مقابل كده تيسير ربي ليا؟ مقابل ذلك إيه؟ بالشكر، شكر هذا الأمر أنك أنت تقوم بنشر وإذاعتي إلى غيرك لا يكتم في صدرك. فبيذكروا بأصلي. أما أنا فمؤمن برب الذي خلقنا الذي بادي مقاليد الأمور ولا أشرك به أحدا، أن ربي قادر على أن يملك ثمارك وبساتينك، كما أنه قادر سبحانه أن يعطيني أفضل مما أعطاك. فربي بادي مقاليد الأمور السماوات والأرض، وقد استجاب الله دعاء هذا الرجل الصالح المؤمن، فهلكت الزروع الثمار بعد ازدهارها وبعدما نضجت نضجا تاما. وظهر هذا الرجل الكافر ندما شديدا وحسرة على من فقع على تلك البساتين، وما يجد من يدفع عنه عذاب ربي. فين بقى اللي انت كنت استقوى بيهم؟ يعني بعدما كان تباهي وتعظم من لديه من أموال وغيرها، فكانت هذه العقبة، العقبة المتقين في الدنيا والآخرة، كانت الكرامة لمن تولاه الله تبارك وتعالى، والذل والصغار والهوان يعني على من تخلى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ذلك أن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم. شوف الصاحب المؤمن تنتفع أنت بإرشاده ونصحه. لو لاحظ انحرف كده في مسألة مسائل عقيدة، حرف في السلوك، حرف في أي مفهوم من المفاهيم، تجد هذا رجل مؤمن يعدل لك ذلك المفهوم. لا تصعب الوان، تجد النفع في كل الجوانب، النفع بهذا رجل مؤمن من كل الجوانب. زي قلنا يعني الجليس الصالح زي صاحب المسك، يعني لو مش هيديك هدية ولا مش هتشري منه، هتشم منه رائحة طيب، مش هتجد إلا كل خير عند المؤمن. قصة أصحاب الأخدود، احنا مرت علينا قصة أصحاب الأخدود، ذكرناها بصورة البروج في الصبر والثبات والتحمل، القضية الثالثة أول قصة بدأنا بيها نتعلم منها. هنا القصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إلي غلاما يعلمه، فكان في طريق إذا سلك راهب، فقعد إلي وسمع كلام فأعجبه، سمع كلاما فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمى والأبرص ويداوي الناس بسائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت أمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمى والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب، فقيل: أرجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جاء بجليس الملك، فقيل: أرجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جاء بالغلام، فقيل: أرجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: ذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجع فيموم الجبل، فسقطوا ودعا يمشي للملك، فقال الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، دفعوا إلى نفر من أصحابه، فقال: ذهبوا به فحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، ودعا يمشي للملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فقال الملك: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، أصلمني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبوه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانتي، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغي، فوضع يده في صدغي في موضع السهم، فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن ديني فاحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقعست أن تقع فيها، فقال لها: يا أمة اصبري فإنك على الحق. ولخص القصة: انتصار المنهج والثبات على الحق حتى الممات، وأن المؤمن سيبتلى، ولكن من اتقى وصبر كانت له العاقبة، أنه من اتقى يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف القصة، قصة يعني زي ما ذكرناها كده في مسألة الصبر والثبات والتحمل والثبات حتى الممات، يعني الثبات يبقى حتى الممات، تموت على التوحيد، لا تفرق الكلمة ولا تفرقك الكلمة حتى الموت. وهذه المسألة كما ذكرنا في الصبر والثبات والتحمل، الراهب يعني قال للغلام ايه، ده غلامه قال له انك ستتبع سنن كونية، تلاقي سنة ماضية عشان تعرف انت تتيقن ان التمسك بالحق تتعرض الى اذى الانسان لابد ان يختبر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قريب العقبة المتقين. لكن شوف الوضوح، الوضوح في مسألة التربية، بقاش بقى التربية عن النعومة وغير ذلك، لا مسألة الوضوح بالبداية. الطريق ده هنتعرض فيه لابتلاءات، إذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وإحنا بنقرأ كده في القرآن وقتلهم الأنبياء، ده في أنبياء قتلوا قتلوا، يبقى دي سنن كونية، سنن ماضية، سنن ماضية. يبقى من البداية كده الطريق متطلباته إنك ستبتلى، يبقى لابد إيه الحمد لله باش في خداع، فيش خداع في مسألة التربية، بيان وإظهار الأمر، إنما على الرعونة وعلى نقول النعومة لا لا يصلح، لا يصلح أنه يتحمل أمر ذلك الدين. الراهب في البداية قال له إنك ستبتلى، قضية واضحة واضحة تماما. ولذلك انظر بقى إلى لما جاء بالراهب قال أرجع عن دينك أبا، طب بيجي الكلام ده إزاي؟ ما هو وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل الإيمان في القلب ويرسخ كده ويغرس فيه، يبقى على ذلك لا تستطيع قوة أن تنزع ذلك الإيمان من قلبك، ممكن فعلا يسلط عليك وبضرب العنق بالسجن بالضرب بغير ذلك، لكنه لا يقوى على نزع هذا الإيمان الذي في نفسك أبا. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسي فشقه حتى وقع شقه. لازم تتصور يعني مدى هذا الإذاء اللي تعرض له الراهب، ومدى الإذاء اللي تعرض له أيضا جليس الملك. شوف الإيمان إزاي بينزل إلى القلب، ده جليس الملك، ولكن الإيمان في لحظة دخل إلى نفسه القلب، رسخ في القلب، وبالتالي ممكن يتحمل، ده جليس الملك، مكانة ما بعدها مكانة، ولكن يعني لا تساوي شيء، لا تساوي هذه المكانة شيء مع الكفر والإلحاد والانحراف. فالتمسك بالدين يبقى نقول حيفقد الحياة، لكنه في الحقيقة لم يفقد الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين، يبقى ده الحال. اقرأ الآية عشان تاخد بالك من المفهوم الصحيح لحقيقة الحياة وحقيقة الموت. الغلام قيل أرجع عن دينك فأبى، فحاول نفر من أصحابه وصعدوا إلى أعلى الجبل فإذا بلغوا ذروته فرجع عن دينه وإلا فطرحوه، فدعوا به فضعوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، تفويض الأمر لله. يعني شوف الغلام صغير بيعلمنا إزاي الواحد يفوض أمر إلى رب سبحانه وتعالى، ما يقيني ما يقيني بنصر الله عز وجل، وأن الله تعالى لا يغزي الأولياء والأتقياء. اكفنيهم بما شئت بما ترى، ما يختارش هو الوسيلة، وسائلنا احنا محدودة، ولكن ما فيش محال ولا مستحيل في حق الرب سبحانه وتعالى. فرجع فيهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي الملك، كان ممكن يهرب، لا هو صاحب قضية، صاحب القضية لا يفر من الميدان، صاحب القضية لا يفر من الميدان، كان ممكن يهرب لو هو طالب للحياة، لكن ايه قيمة الحياة يعني مع وجود الكفر والشرك والانحرافات، وانت لم تؤدي، يبقى الحياة لا قيمة لما تؤدي. صاحب قضية لا يفر، يعني لا يفر أبدا، فهو كان ممكن يفر لكن ده صاحب قضية ودافع عن قضيته، فالقضية دي هي الميدان، لا يفر من الميدان. فقال كفنيه الله، لما قال ما فعل أصحابه قال كفنيه الله، لما نفر من أصحابه قال ذابوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فرجع عن دينه وإلا فاخذفوه، فذهبوا به فقال الله مكفني بما شئت، فانكفأت بهم السفينة. شوف يعني هو في مياه عميقة إن كبت السفينة غرقه وجاء يمشي نجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان ممكن يفر يعني فرصة ثانية هو. لا، صاحب قضية كيف يفر من الميدان؟ ينفعش يفر من الميدان. فلذلك بدأ يقول للملك ويأمره يعني انك لست القضاء حتى تفعل ما أمرك به. يملى على الملك ماذا أصنع؟ يجمع الناس، لأنه أراد توصيل الرسالة للناس، فرصة عظيمة جدا أنه هيجمع له الناس وتوصل الرسالة، ده المقابل أنه هو يموت، بس وصلت الرسالة، وصلت الرسالة. يبقى نقول إحنا ممكن الواحد يتصور لو مات الغلام هيقضى على الإيمان؟ لا، يعني ده أنت بحساباتنا إحنا، لكن الأمر على ما عند الله عز وجل. زي إيه؟ رجل قام قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، طب عمل إيه؟ إني كان عملها نقول أغاظه، يبقى أغاظه وقال كلمة الحق. يبقى أنت مطالب بكلمة الحق، ده مقابل كلمة الحق ده يبقى حيقتل. لكن هذا أيضا إيه يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من خير الشهداء. فقال لو تفعل كذا وكذا، نقول كانت النهاية فعلا لما رمى الغلام بالسهم ومات، الناس مباشرة، فقال الناس مباشرة كده آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وبعدين تم الابتلاء، خدوا الأخدود وأضربوا النيران وأمرهم كل من يرجع عن دينه يقذى بقى في هذه النار. الناس ثبتوا على الدين وعلى كلمة التوحيد، حتى كان يعني هذه المرأة ما تقعصت إلا خوفها على ولدها، الشفقة، شفقة الأم على ولدها الصبي، لغاية لما الصبي الصغير يثبت الأم. قال اصبري يا أمها فإنك على الحق. ده انتصر الملك، انتصر بثباتهم كما بينا في المرة السابقة في الكلام تحت هذه قضية الصبر والثبات والتحمل. في بداية القصة كان ملك في من كان قبلك، وكان له ساحر، فلما كبر وقال الملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يعني انظر بقى إلى حرص أهل الباطل على توريث الباطل ليستمر ولا ينقطع من بعده. شوف حرص أهل الباطل مش على نشر الباطل، ده حريص جدا على توريث الباطل عشان لا ينقطع من بعد موته، بل يستمر. يعني شو بيفكر ما بعد موتي، ما بعد موتي لو هو مات هينقطع الأمر ده الباطل، هو جاء أراد بقى أن يورث ذلك الباطل. يبقى انتقى غلام لي، طبعا انتقى بمعايير الاختيار، انتقى غلام لصفحة بيضاء هو هيسطر في هذه الصفحة. التعليم في الصغر كان نقش ايه على الحجر، ده بالإضافة طبعا يعني إلى دروس كثيرة جدا احنا بتستفاد من ذلك. لكن الغرض كنا هذا البيان ازاي الثبات على الدين حتى الممات. فازوا، فازوا، قل والله فازوا، هؤلاء فازوا لما ثبتوا حتى قتلوا على التوحيد، وخسر ذلك الملك. قصة قاتل، قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراجل كان بيسأل سؤال صحيح، بيسأل عن أعلم، يجد عنده، يجد عند، سأل عن أعلم أهل الأرض، ما سألش عن العابد، سأل عن أعلم، هيجد عنده الإجابة، في إجابة، في سؤال عايز يسأله. فدل على راهب، جهال لم يفرقوا بين العابد والعالم، دول جهال، دلوا على الراهب، ده راهب ده عابد، وشوفنا احنا جهله، لكن هم جهال أيضا، يعني لم يفرقوا بين العالم والعابد، ظنوا ان هو بقى عنده العلم، حاز العلم لانه بيصوم بالنهار ويقيم الليل ولسانه لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لكنه ليس حظ ولا نصيب من العلم. فدل على راهب فأتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله. جاهل، جاهل بايه؟ بربه. هو بيسأل عن ايه؟ اللي هي توبة؟ قال له لا. يعني مين اللي قال له بقى؟ شو بقى يعني بيغلق باب التوبة على هذا، باب الرحمة. لو علم أن ربه سبحانه وتعالى يتوب على من تاب إليه، يغفر الذنب من استغفره، ما كانش يقول ده الكلام بقى بتاع العالم بعد كده، كلام بتاع العالم. شوف الراهب شاف كده إيه، معظم قضايا كثيرة جدا بعد القتل ده كله عايز تتوب. وطبعا الرواية بتتكلم على جريمة واحدة، جريمة القتل، لكن انت ليك تتصور ان مع جريمة القتل ده كان في اغتصاب، في سرقة بالإكراه، وفي كذا وكذا، أشياء كثيرة، نتكلم عن قضية واحدة اللي هي قضية القتل. وشوف كمان ان هو بيقتل لأتفه الاسباب. يعني الفتوى ما عجبتوش، لو الفتوى ما عجبتش تعمل ايه؟ تنتقل الى غيره. لا، الفتوى ما عجبتوش قتله لأتفه الاسباب، فبرضك لم ييأس. فقدره فكمل به 100، ثم سأل عالم أرض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال نعم. بشوف انقاذه ازاي بكلمة واحدة، كلمة العالم كده لما يجي يفتي ما قالوش بقى قول لي قصة كل واحد في القتل ازاي، وانت عملت ايه، طب ليه قتلت الاول، طب قتلت الثاني، وليه كذا، ولا ما سألش الراجل ده ينقذه الاول. قال نعم، كلمة واحدة الإجابة، ما كانش جملة طويلة أبدا، ولا اللي هو بيستفسر أنت عملت إيه وسويت إيه وكيف كانت القضايا وكل قضية وحكي حكايتها. لا، قال نعم، انتشلوا كده، قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، فانطلق إلى أرض كذا وكذا بالنبي أناسا يعبد الله فعبد الله معهم، ولا ترجع أرضك في أنها أرض سوء. فانطلق مباشرة حتى انتصف الطريق أتاه الموت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، بيحتج وهو فعلا ما عملش خير لسه، ده انطلق لسه كان حيروح لما يلتحق بهؤلاء الناس يعني. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فبعث الله ملكا في صورة آدمي عشان يحكم ما بينهم في القضية، فجعلوا بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين إلى أيتهما كان أدنى فهو لهم، فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قصة بتبين ساعة رحمة الله عز وجل، واسع المغفرة، واسع الرحمة سبحانه وتعالى، يغفر لمن شاء من لم يكن شركا، وبرضك بنتعلم منها عدم اليأس والقنوط من رحمة الله، يعني عدم اليأس. يا ابن آدم لك ما دعوتني ورجوتني، أفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني عدم اليأس، لا تيأس إنسان رحمة الله، ولا تيأس من هداية أي إنسان مهما كانت جرائمه، وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله عز وجل يتوب، والله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلته، أشد فرحا، إن شاء الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، الله عز وجل أشد فرحا بتوبة إن تاب وعاد إلى ربي من أحدكم براحلته. وقص علينا القصة، الراجل ده فرح ومن شدة الفرح أخطأ، أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم أنت إيه عبد أنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هي كلمة كفرية لكن أخطأ من شدة الفرح، يعني نقول ردت له الروح. فالله أشد فرحا بتوبة الإنسان، يبقى واسع المغفرة، واسع الرحمة سبحانه وتعالى، أنت بتتعامل مع رب واسع المغفرة واسع الرحمة، الرحمة سابقة على غضبي، العفو أحب إليه من العقوبة. فلا تيأس من رحمة الله، ولا تيأس إنسان، ولا تيأس من هداية الإنسان مهما كانت جرائم هذا الإنسان. ويوم ملك الرحمة قبضته ليه، أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، كان صادق فعلا في التوبة، كان صادق، ما كانش كلام بيردده ولكن كان صادقا في التوبة. الراجل ده بتعلم منه أن عند السؤال فعلا اسأل عن أعلم الناس عشان يفتيك في المسألة، تغطرش، ممكن يكون هو رجل خطيب بارع عنده حسن بيان حسن عرض، لكنه قد لا يكون عالما. فلما تيجي تسأل فعلا ابحث، زي ما احنا في الدنيا كده لما الواحد بيصاب بمرض يسأل عن أفضل طبيب، أمهر طبيب بالنسبة لهذا الداء عشان ايه معالج عنده. فكذلك انت اسأل في الدين، ده دين لجنة ونار، فاسأل عن اعلم الناس وقم بعرض المسألة. شوف الراجل العالم عالم، يعني اقول دل على عالم فعلا عالم، لما قال له يعني انه قتل 100 نفس، 100 نفس حاجة صعبة جدا، هل من توبة؟ قال نعم، كلمة واحدة، يعني كأنه بتترد الروح فيه، وبعدين يبدأ يوجهه. طب لما وجهه بعد كده توجه مباشرة، عالم، عارف ازاي يعني تكون فتوى المسألة، وعارف ازاي يعني انقاذ ذلك الشخص. جاء فعلا باين عليه الخوف والذعر، عايز يتوب يا رب سبحانه وتعالى يتوب. فمن يحول بينه وبين التوبة، يعني هم يقسمون رحمة ربك، يعني يتوب بعد كل الجرائم دي، بعد كل الجرائم دي. ده يعني دي كلها جرائم، ده الجريمة الأعظم من كده الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ماذا قال الله تعالى لمن أشرك به ونسب له الولد والصاحبة؟ أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. طب لو تابوا أقلع عن الشرك، تاب الله عز وجل عليه، والله تعالى دعاهم أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. الأمثال نرجعها بقى إن شاء الله المرة القادمة كده عشان نأخركمش أكتر من كده، جزاهم الله خير. بس رجاء كده، رجاء العمل عشانك أنت، لمصلحتك أنت، العطاء ده بيقول عليك أنت بالنفع. فرجاء كده يا أخوانا العمل، رجاء الأداء، قم بالدور المطلوب منك يعني. وجزاكم الله خير، والمرة القادمة هنكمل بقى إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.